حقير مستصغر لكل حقير مستصغر حياك المولى من منبر يا ذاك الجلباب الأنور يا حصنا يحرس مؤمنة من عين الريبة والمنكر يعلوك جمال ووقار يغشى الإنسان إذا أبصر يغشى الإنسان إذا أبصر لله صنيعك يا جلباب وأنت قماش لا أكثر ميزت العفة والتقوى وفضحت الباطل والمنكر وأبنت لنا الحق صراحا فعرفنا القبث من الجوهر فعرفنا القبث من الجوهر حياك المولى من منظر يا ذاك الجلباب الأنور يا حصنا يحرس مؤمنة من عين الريبة والمنكر يعدوك جماد ووقار يغشى